موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 77 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 2 من شهر رجب من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل البدء أيها الإخوة، هذا أحد الفضلاء يقول يلاحظ من بعض الإخوة حرصا منهم على الخير، لكنهم يقاطعون الشرح بالأسئلة والتي تكون خارجة عن الدرس، ويرى أن الأولى أن نستمر بالشرح ثم ندع جزءا من الوقت في آخر كل درس، وقد نبهنا على هذا مرارا ولعلنا نلتزمه إن شاء الله تعالى. قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. ما زلنا في باب محظورات الإحرام، أي الأشياء التي يمنع منها المحرم، وذكرنا سابقا حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس بملاصق ولبس الذكر للمخيط وتطيب البدن وما يشابهه. ونبدأ اليوم في 6 من محظورات الإحرام، وهو قتل الصيد. والصيد أيها الإخوة له شروط حتى يكون قتله محرما على المحرم، وقد نبه المصنف إلى هذا فقال: صيدا مأكولا بريا أصلا. فلا بد أن يكون بادئ ذي بدء مأكولا، فلو كان هذا غير مأكول فإنه حينئذ لا يمنع قتله، لا يمنع قتله لكونه محرما. قد يمنع قتله لأمر خارج عن الإحرام، ولهذا بعض أهل العلم عند هذا الجزء يذكرون أن الحيوانات باعتبار قتلها وعدمه تنقسم إلى 3 أقسام: ما أمرنا بقتله، وما نهينا عن قتله، وما سكت عنه. أما ما أمرنا بقتله كالفواسق المعروفة 5 أو 7 كالحية والعقرب والغراب الأبقع إلى آخره، فهذه تقتل في الحل والحرم وللمحرم وللحلال، تقتل من قبل المحرم ومن قبل الحلال، وتقتل في الحل وفي الحرم. فإذا رأى المحرم عقربا قتلها ولا حرج، أو حية أو غرابا أبقع أو فأرة، ويقاس عليها كذلك ما كان في معناها من الإيذاء، كأن يجد سبعا أو نحو ذلك. وأما ما نهينا عن قتله فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن قتل جملة من الحيوانات والطيور، ومن ذلك النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع وغير ذلك، فهذه لا تقتل لا في الحل ولا في الحرم، إلا إن آذت كما ذكر أهل العلم. فإن آذت ولم يكن دفع هذا الإيذاء ولا رفعه إلا بالقتل فلا حرج حينئذ، ولكن الأصل أنها لا تقتل لا من المحرم ولا من الحلال ولا في الحل ولا في الحرم. وأما النوع الثالث فهو ما سكت عنه الشارع، فإن آذت ألحقت بالقسم الأول، وإلا فمحل نزاع بين أهل العلم، منهم من يكره قتلها لأن وجودها لحكمة، ومنهم من يأذن لعموم حديث وما سكت عنه فهو عفو. فالمقصود يا إخوة أن هذه التقسيمات لا علاقة لها بالإحرام. أما ما يذكره أهل التصنيف والتأليف هنا فيقصدون نوعا معينا يحرم قتله على المحرم دون غيره، وهذا هو ما قاله المصنف: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. فالشرط الأول أن يكون مأكولا، والشرط الثاني أن يكون بريا يعني متوحشا، يعني يعيش في البرية، يعيش في البرية كالنعامة والأرنب والجربوع والضب والزرافة على القول بجواز أكلها، وكذلك الطيور كالحمام وسائر الطيور التي تكون متوحشة، يعني تكون مما يعيش في البرية. وإذا حصل إيناس واستئناس للمتوحش فهل العبرة بحاله الآن أو بأصل حاله؟ العبرة بأصل الحال. فلو أن إنسانا ربى حماما، جمع حماما وجعله في قفص أو في مكان ما، وقال صار الحمام مستأنسا، نقول الأصل في الحمام أنه متوحش. ولو أن دجاجا توحش فنقول الأصل في الدجاج أنه مستأنس، أنه مستأنس، وهكذا. فالخيل مثلا متوحشة ولا مستأنسة؟ ما رأيكم؟ لكن الأصل في الخيول، الأصل أنها مستأنسة ولا متوحشة؟ مستأنسة. نرجع إلى الأصل، فإن كانت مستأنسة فكذلك، وإن كانت متوحشة فلا تصاد. حمار الوحش هذا ظاهر من اسمه أنه بري متوحش فلا يقتل. النعامة كذلك متوحشة حتى ولو استؤنست، فالأصل أنها متوحشة، وهكذا. فهذه لا يحل للمحرم أن يقتلها. فإن قتلها المحرم إما بمباشرته ذلك القتل، كأن يكون قد حمل سلاحه وأطلق على هذا الأرنب أو على تلك النعامة أو الزرافة أو الضب أو الجربوع أو الحمامة أو ما شابه ذلك، فإنه يفدي عليه الجزاء، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وكذلك إذا أعان، الحكم التكليفي التحريم، لا يجوز له أن يعين هذا المحرم، لا يعين على قتل ذلك الحيوان البري المتوحش أصلا أو طبعا، لا يعين. ودليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما طلب من الصحابة أن يعطوه السلاح أبوا لأنهم محرمون، وهو لما يحرم بعد، فلا يحل لمحرم أن يعين حلالا ولا غير الحلال على الصيد إذا كان ذلك المصيد مأكولا بريا أصلا. فإن أعان فإنه كذلك يأثم، هذا من حيث الحكم التكليفي، وسيأتي ذكر الحكم الوضعي، هل عليه الجزاء كاملا أو عليه نصف الجزاء وما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولو تولد منه ومن غيره. كذلك إذا كان متولدا من هذا ومن غيره. وقبل هذا، ما الدليل على منع المحرم من أن يصيد؟ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن قوله وما تولد منه ومن غيره، أي ما تولد من هذا الصيد ومن غيره. وظاهر كلام المصنف أنه حتى ولو كان ذلك النتاج مما لا يؤكل، حتى لو كان مما لا يؤكل، كان يتولد سمع من ذئب وضبعة مثلا. الضبع صيد أو لا؟ صيد، بلى هو صيد. والذئب لا، فلو نزى ذئب على ضبعة أو ضبع على ذئبة فخرج لنا حيوان، فإنه على ظاهر المذهب لا يجوز صيده، لأنه تولد من صيد ومن غيره، من صيد ومن غيره. ومن باب أولى إذا تولد من مأكولين، من صيدين يؤكلان، كأن يتولد من فرس ومن حمار وحش. لو تولد من فرس ومن حمار وحش فإنه أن تولد من مأكولين، فالفرس تؤكل وحمار الوحش يؤكل. هذا على أن الفرس برية متوحش، وهذا هو الأقرب. فحينئذ يكون قد خرج لنا حيوان جديد تولد من حيوانين مأكولين وبريين أصلا وطبعا، فهذا لا شك ولا ريب أنه يدخل في الصيد المنيع، لأنه قد تولد من مأكولين، وما تولد من مأكولين فهو مأكول، فهو مأكول. أما القسم الأول الذي مر معنا وهو أن يتولد من مأكول وغيره، أو من صيد وغير صيد باعتبار أنه لا يؤكل، فظاهر المذهب أنه أيضا لا يصاد، يمنع منه المحرم. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا حرج في صيده، لأنه أصلا ليس بصيد فهو لا يؤكل. وأول الشروط في الصيد المنهي عنه هو أن يكون مأكولا، بل قال بعض العلماء ما لا يؤكل فليس بصيد حقيقة، فليس بصيد حقيقة. إذن إخوة، الآن قوله ولو تولد منه ومن غيره يدخل فيه معنيان أو أمران. الأمر الأول أن يتولد من مأكول وغير مأكول، مثل ضبعة وذئب، أو ذئب أو ذئبة وضبع، فهنا سيتولد السمع، فهل يصاد؟ عند علماء المذهب لا يصاد. ما دليلكم؟ قالوا تغليبا لجانب الحظر، لأن القاعدة تقول إذا اجتمع حاضر ومبيح فإننا نغلب جانب الحظر، فإننا نغلب جانب الحظر احتياطا. وذهب بعض علماء الحنابلة إلى أن هذا لا يحتاط فيقال بمنع صيده، لأنه أصلا ليس بمأكول. ولماذا هو ليس بمأكول؟ لأنه تولد من مأكول وغيره، فنغلب جانب المنع والحظر فلا يؤكل، فخرج عن كونه صيدا، وهذا القول هو الأقرب الله أعلم. أما النوع الثاني فهو إن تولد من مأكول وغيره، ولكن أحدهما صيد والآخر ليس بصيد، والآخر ليس بصيد، كأن تولد من فرس وحمار وحشي. نحن قلنا قبل قليل على أن الفرس وحشي، لا، على أن الفرس أهلي مستأنس، على أن الفرس أهلية مستأنسة، وحمار الوحش مأكول بري. فهنا مأكول غير بري، يعني غير متوحش، وهنا مأكول متوحش. فإذا اجتمع وتولد منهما حيوان جديد فإنه يؤكل أيضا، لأن أبويه يؤكلان. لكن هل نقول هو صيد ونمنع منه المحرم أو لا؟ نقول نعم هو صيد ونمنع منه المحرم، تغليبا لجانب الحظر والمنع. واضح يا إخوة؟ فنكون قد أخذنا بأحد المعنيين اللذين ظهرا من كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى أو تلف في يده، كذلك إذا تلف في يده يعني أنه أمسك هذا الحيوان المأكول البرية أصلا، كأن يكون أمسك بأرنب أو حبس ذلك الأرنب فهلك، لم يقتله صيدا وإنما مات أثناء حبسه وإمساكه، فإنه أيضا يكون قد ارتكب محرما، لأنه في معنى الصيد، لأنه في معنى الصيد. ولأن المقصود من منع المحرم من الصيد هو أنه يمنع من إتلافه بأي حالة كانت، يعني يمنع من أن يتلف صيدا إما بقتله وإما بحبسه إلى الموت وما شابه ذلك، كل ذلك يمنع منه المحرم. فالمقصود أنه لو تلف في يده أمسكه وضعه في قفص فمات فإن عليه الجزاء، وسيأتي بيان الجزاء إن شاء الله تعالى بالتفصيل لاحقا. قال رحمه الله تعالى ولا يحرم حيوان إنسي، لا يحرم حيوان إنسي، هذا قد فهم من قول المصنف سابقا وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، فيفهم منه أن ما ليس ببري فإنه لا يمنع منه المحرم ولا يحرم عليه. ومن هذا الحيوانات المستأنسة، قوله إنسي يعني مستأنسة. وعقب ذلك بقوله ولا صيد البحر، كذلك صيد البحر لا يمنع منه المحرم. أما إذا كان في غير الحرم فهذا ظاهر وبين، إذا كان في غير الحرم حتى ولو كان محرما، ومثال ذلك كأن يحرم زيد من ذي الحليفة مثلا ثم في طريقه إلى مكة يجد بحيرة صناعية، الآن غير موجود بحر معين لكن بحيرة أو مستنقع أو سيل، وكان في هذا السيل أسماك ونحو ذلك، هذا هو صيد البحر، فهل يجوز له أن يصيد ذلك الصيد؟ الجواب نعم، لأنه استثنى فقال ولا صيد البحر، أي لا يحرم على المحرم أن يصيد صيد البحر وهو ما لا يعيش إلا فيه. ودليل ذلك الآية، ما ذكر الله بذلك؟ أحل لكم صيد البحر، والخطاب هنا لمن؟ نعم للمحرمين، والخطاب هنا للمحرمين، فيجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر. ووقع الخلاف في صيد البحر إذا كان داخل الحرم، إذا كان داخل الحرم هل يحل له أو لا يحل؟ والأقرب أن الآية عامة فيما كان داخل الحرم وغيره. وذهب بعض العلماء وبعضهم حكاه المذهب أنه لا يحل له أن يصيد صيد البحر إذا كان داخل حدود الحرم، كأن يكون داخل حدود الحرم كأن يوجد مستنقع أو بحيرة أو يسيل الوادي هناك فيكون فيه أسماك، فإنه يمنع منه المحرم على رأي بعض العلماء وبعضهم حكاه المذهب. والأقرب الجواز لعموم الآية، والأقرب الجواز لعموم الآية. قال رحمه الله ولا قتل محرم الأكل، كذلك إذا كان محرم الأكل فإنه لا بأس بأن يقتله المحرم، بل قد يتعين عليه القتل إذا صال عليه، ولذلك قال بعدها ولا الصائم. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين خمس يقتلن في الحل والحرم، وفي لفظ خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر العقرب والحدأة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور، وفي بعض الألفاظ من قتلهن فلا جناح عليه. وقوله يقتلن في الحل والحرم فيه تنبيه على أنه يحل للمحرم أن يقتلها، يحل للمحرم أن يقتلها. فالمقصود إخوة أن هذه أعني محرمة الأكل لا بأس بقتلها، ويتعين قتلها إذا صالت. قال ولا الصائل، إذا صالت هذه الدواب على الإنسان يعني هجمت عليه واعتدت عليه فإنه يقتلها حتى ولو كانت من الصيد الذي منع منه المحرم. فلو صالت نعامة على ذلك المحرم فإنه يدفعها بالأدنى، إن كانت تندفع بأن يخيفها بشيء مثلا بنار أو نحوه تعين ذلك، وإن كانت لا تندفع إلا بأن يصيب قدمها مثلا فعل، وإن كانت لا تندفع إلا بالقتل قتل، ولا حرج عليه لأنها تكون حينئذ قد فقدت حرمتها. إذا صالت قد فقدت حرمتها ولا يكون لها حرمة، ومن ثم يحل أن يقتلها المحرم ولا شيء عليه. هذا ما يتعلق إخوة بالصيد، والمؤلف رحمه الله ذكر الصيد هنا إجمالا، وعندما يأتي ذكر الفدية بأنواعها سيعيد ذكر الصيد بإذن الله تعالى، بل سيعقد يعني فصلا أو بابا، سيعقد بابا في جزاء الصيد إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ويحرم عقد نكاح. هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح. والمقصود هنا بالحظر والمنع من؟ الزوج والزوجة والولي. الزوج والزوجة والولي. طيب الشهود ما رأيكم فيهم؟ يكون شاهدا وهو محرم؟ لكنه هو أعانهم على ما يحل لهم. الزوج حلال والزوجة حلال والولي حلال. ولما أراد أن يعقد الولي لموليته وكلهم حلال الثلاثة، لم يجد شاهدا إلا محرما. عنده شاهد حلال وبقي شاهد بحث، لم يجد إلا إنسانا محرما، فهل يشهد أو لا؟ يشهد، لأن النص إنما جاء في من؟ نعم، في الزوجة والزوج والولي. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ماذا؟ ولا يخطب ولا يخطب؟ ولا يخطب. أما المحرم يجوز أن يخطب، يعني يخطب من الخطبة ومن الموعظة، لكن ولا يخطب. أما الشهادة فالأظهر الله أعلم أنها غير ممنوعة، لأن النص لم يشمل الشهادة، النص لم يشملها. قال رحمه الله: ولا يصح. بعد أن ذكر الحكم التكليفي وهو التحريم والمنع، ذكر الحكم الوضعي، يعني لو أن إنسانا تقحم النهي وعقد وهو محرم فنقول العقد باطل. العقد باطل. فإن احتج علينا بحديث ابن عباس في الصحيح، حيث أخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد على خالته ميمونة وهو محرم، وفي بعض الألفاظ وهما محرمان، يعني متصلم وميمونة، فماذا يقال؟ حديث الصحيح. نعم، يقال إن هذا الحديث قد جاء برواية مختلفة، أو هذه القصة قد جاءت بأحاديث مختلفة. ميمونة وأبو رافع، وأبو رافع هو الرسول الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، يذكران بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا، وابن عباس يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما، كان محرما. فهنا لا يمكن أن نقول بالنسخ، ولا يمكن أن نجمع. الجمع متعذر والنسخ متعذر، لأن هذه أخبار لا يدخلها النسخ. نعم، وأحسنت، وهي حادثة واحدة. فنرتقي إلى الدرجة الثالثة في النظر بين الأحاديث، وهي الترجيح. لأن يعني عندنا أربع درجات في النظر بين الأحاديث: الدرجة الأولى الجمع، الثانية النسخ، الثالثة الترجيح، الرابعة التوقف، الرابعة التوقف. فالدرجة الثالثة هي الترجيح. فنقول الآن سنرجح بين هذه الأحاديث، هل نأخذ بقول ابن عباس أو بقول ميمونة وأبي رافع؟ قال أهل العلم: نأخذ بقول ميمونة وأبي رافع لاعتبارات كثيرة، منها أن ابن عباس تحمل هذا الحديث وهو صغير فيرد عليه الوهم، رحمك الله. ومنها أما أبو رافع وميمونة فهما كبار. ومنها أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بهذا القول سيخالف بقية الأحاديث، ومنها لا ينكح المحرم. وأما ميمون وأبو رافع فحديثهما يلتئم ويستقيم مع بقية الأحاديث. ومنها أن ميمونة هي صاحبة القصة، وأن أبا رافع هو الرسول بينهما، أما ابن عباس فهو أدنى من هذين من حيث الاعتبار المتقدم. ومنها أنه واحد مقابل اثنين، فهو واحد فالخطأ يرد عليه أكثر من وروده على الاثنين. فلا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد على ميمونة وهو حلال يقينا، ويكون قد وهم ابن عباس رضي الله عنهما. وهو بشر يصيب ويخطئ. فالمقصود أن هذا الحديث لا متمسك فيه لأنه غير صحيح وإن كان في الصحيح، أي أنه لا يثبت ويكون وهما من ابن عباس رضي الله عنهما. أحسنتم، لكنه ليس على سبيل الجمع بل هو على سبيل الترجيح، يعني نعتذر لابن عباس فنقول أن ابن عباس لم يعلم بالقصة إلا بعد أن أحرم النبي عليه الصلاة والسلام فظن أنه عقد وهو محرم. نعم، لكن لا يعد جمعا بين الأحاديث لأنهما خبران متناقضان فلا يمكن أن نجمع بينهما، لكن يعد اعتذار لابن عباس، اعتذارا لابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله: ولا فدية، ليس هناك فدية على من عقد أو عقد عليها وهي محرمة. لماذا؟ لعدم النص، ليس في النصوص ما يلزم الزوجة أو الزوجة أو الولي بالفدية. والأصل في الإنسان براءة ذمته حتى يلزمه الشارع بهذا. قال رحمه الله: وتصح الرجعة. الرجعة يعني أن يرد المطلق مطلقته وهي في العدة، أن يردها وهي في العدة بعد طلقة أو طلقتين، يعني في العدة الرجعية. فالمقصود بالرجعة إذن أنه إذا طلق الزوج زوجته وما زالت في العدة وكانت الطلقة الأولى أو الثانية فإن له أن يعيدها. فلعل سائلا يقول: إذا كان عقد النكاح ابتداء ممنوع فهل يلحق به أن يراجع زوجته؟ الجواب: لا، فيحل للمحرم أن يراجع زوجته، كأن يكون قد طلقها قبل أن يحرم أو طلقها وهما في الإحرام وهما محرمان، ثم قيل له: أنت في أماكن مقدسة وفي أزمان فاضلة، فهل يستوي أن تبقى أنت وزوجتك على هذا النزاع والشقاق؟ راجعها. فهل يحل له أن يراجعها وهو محرمان؟ الجواب: نعم. فإن قيل: لما فرقتم بين الرجعة وبين النكاح؟ مع أن الرجعة هي عود إلى النكاح، ثم قد يظن بالرجعة الوقوع في المحرم وهو الوضع، أن الإنسان إذا راجع بعد انقطاع، خاصة إذا طال هذا الانقطاع، كان ذلك مظنة أن يطأ. فنقول: نعم، قد قيل بهذا، قال بهذا بعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح، والأقرب ما ذكره المؤلف وهو أنه يحل للمسلم المطلق أن يراجع زوجته، لأن الرجعة استدامة للنكاح، أما النكاح المنهي عنه فهو ابتداؤه. ولا شك أن بين الأمرين فرقا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما منع من ماذا؟ منع من النكاح، فتبقى الرجعة على أصل الجواز. قال رحمه الله: وإن جامع قبل التحلل الأول. بهذا يكون قد دخل في المحظور الثامن وهو الجماع. الجماع هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام، وهو أعظمها وأشدها إثما وأكثرها فدية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والصحابة رضي الله عنهم عندما سئلوا عن مسائل الجماع في الحج شددوا على السائل أيما تشديد، لعلمهم بأن الشارع قد شدد في هذه المسائل وعظم أمر الجماع. وأول هذه الأمور أن يحصل الجماع قبل التحلل الأول. فالمصنف سيذكر الجماع قبل التحلل الأول، ثم يفهم منه ما بعد التحلل الأول، ثم سيذكر أيضا المباشرة وسواء ترتب عليها إنزال أو لم يترتب. فقال رحمه الله: وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. هذه هي الأمور التي تترتب على من جامع زوجته قبل التحلل الأول. ما الدليل على المنع من الجماع للمحرم؟ قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث كما قال ابن عباس هو الجماع ومقدماته، هو الجماع ومقدماته. ويستدل أيضا على ذلك بالإجماع، فقد أجمع العلماء على أنه يحرم على المحرم أن يجامع زوجته. والجماع قبل التحلل الأول يمكن أن نقسمه إلى قسمين: أن يكون قبل أن يقف بعرفة، والثاني بعد أن وقف بعرفة. بعد أن وقف بعرفة، أما قبل الوقوف بعرفة فالأمة مجمعة والعلماء مجمعون على أن هذا الحج فاسد. إذن إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فإن العلماء مجمعون على فساد حجه. لماذا؟ لأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم والأكبر، فيكون قد أفسد حجه لأنه لم يأتي به بعد. والأدلة على ذلك ظاهرة، وهي إفتاءات الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وابن عمر لمن جامع قبل الوقوف بعرفة، إنهما أفسد حجه. أما إذا كان الجماع بعد الوقوف بعرفة، الآن وقف بعرفة في اليوم التاسع وأدى هذا الركن الأعظم، ثم بعد ذلك حصل الجماع وليكن مثلا في مزدلفة أو في عرفة نفسها بعد أن وقف زمنا يجزئه، والعلماء يقولون ولو كان لحظة، ولو كان لحظة، فهو وقف ثم حصل منه الجماع، فهذا وإن كان الإجماع على تحريمه لكنهم اختلفوا في إفساد حجه. فالجماهير ومنهم الحنابلة على إفساد حجه، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن حجه لا يفسد، هو آثم وارتكب محرما، لكن الحكم الوضعي قالوا حجه صحيح وعليه فدية وعليه كذا، لكن حجه صحيح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، وهو قد وقف بعرفة، وكونه يجعل الحج عرفة فيه دلالة على أن من وقف بعرفة فقد حج وصح حجه، وما حصل له بعد ذلك من المحظورات فلا يفسد حجه، وإن كان يؤثمه ويلزمه بالفدية إلى آخره، لكن لا يفسد حجه. ولعل الأقرب مذهب الجماهير، وهو أنه ما دام لم يتحلل التحلل الأول فإن حجه يفسد. دليل على هذا الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لم يفرقوا بين من وقف بعرفة ومن لم يقف، أفسدوا حج كل من جامع قبل التحلل الأول دون النظر هل وقف أو لم يقف بعرفة. وتعلمون يا إخوة أن هذه المسألة إنما حصلت في زمن من؟ في زمن الصحابة، ما حصلت في زمن النبوة حتى نتطلب حديثا فيها، هي نازلة من النوازل التي حدثت في عهد الصحابة رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حكمنا على هذه النازلة بناء على إفتاءات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله: فسد نسكهما ويمضيان فيه. كذلك الحكم الثاني من الأحكام الوضعية أنهما يمضيان فيه، يعني يكملان حجهما الفاسد، وكأنه حج صحيح فيكملان هذا الحج تماما. فإن كان قد وقع في مزدلفة فنقول يلزمكم المبيت بمزدلفة ثم رمي جمرة العقبة، فإن كنتما متمتعين فيلزمكما الهدي، وهكذا، فيكملان الحج مع أنه فاسد. وقد ذهب إلى هذا الجماهير بناء على إفتاءات الصحابة رضي الله عنهم واجتهادات في ذلك. وخالف في هذه المسألة ابن حزم الظاهر، فإنه لا يرى المضي في الحج الفاسد، وتكلم كلاما كثيرا في هذه المسألة، وتهكم بمن يرى وجوب المضي فيه وإتمامه، ويقول هذا من العبث، كيف تلزمون ذلك الذي قد فسد حجه بالإتمام وهو لا يستفيد من هذا الإتمام؟ فنقول هذا الإتمام على وجه ماذا؟ على وجه العقوبة، على وجه العقوبة. كما أننا نقول للصائم الذي أفطر في نهار رمضان عامدا دون عذر يلزمك أن تمسك بقية اليوم، فمقتضى القياس أن نقول له هنا أيضا يلزمك أن تتم حجك، ولأن من تلبس بالنسك لا يخرج منه، لا يخرج من هذا النسك إلا بالإتمام، أو أن يكون قد أحصر بالشروط المعتبرة، أو أن يكون قد اشترط، وهذا لم يشترط يعني شرطا يحل له أن يفعل لأجل هذا، ولم يحبس أو يحصر، فماذا بقي معنا؟ الإتمام، فيلزم بالإتمام. نعم أحسنت، والعموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة، فهي عامة تشمل من فسد حجه أو عمرته ومن لا. ومن أهل العلم من قال بأنه يتحلل بعمرة، هذا رأي وسط في المسألة، وهذه رواية عند أحمد، قال من فسد حجه قبل التحلل الأول فإنه وإن كان حجه قد فسد إلا أنه لا بد أن يتحلل بعمرة، لا يلزمونه بإتمام الحج كاملا، وإنما يقولون يتحلل بعمرة، يذهب إلى البيت يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، ويكون قد خرج من هذا النسك الفاسد، ويلزمه أن يأتي العام الذي يليه لقضاء ذلك النسك الفاسد. ولكن يا إخوة ظاهر إفتاءات الصحابة على القول الأول، وهو أنه يلزمه المضي فيه تشديدا عليه حتى لا يعاود مثل هذا في الحجات القادمة. قال رحمه الله تعالى ويقضيانه ثاني عام، يعني العام القادم إن تمكن منه فإنه يلزمه ذلك. لماذا؟ لأن هذا الحج قد فسد وهو ملزم بإتمامه، فإن قال هذه الحجة رقم 10 حججت من قبل 9 حجات سليمة صحيحة ما فسدت، وهذه نفل عقدتها وهي نفل، فهل تلزموني بالقضاء؟ الجواب نعم نلزمك بالقضاء. فإن قال لو أني صمت يوم اثنين أو خميس متطوعا لله ثم فسد هذا الصوم بجماع، فهل تلزموني بالقضاء؟ نقول له لا نلزمك. إن قال فلما إذن تلزموني الآن بقضاء الحج الفاسد ولم تلزموني بقضاء الصيام الفاسد؟ قلنا النص هو الذي فرق، والله جل وعلا قد قال وأتم الحج والعمرة لله، سواء كانت الحجة والعمرة واجبتين أو لا. وأما في الصيام فالنص على عدم الإلزام بالإتمام أصلا، إني أصبحت صائما، قربيه إني أصبحت صائما، قد مر معنا في كتاب الصيام. فالمقصود أنه يلزمه القضاء، وبعض أهل العلم نقل الإجماع على ذلك للآية ولإفتاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الآثار الثلاثة أو الأحكام الوضعية الثلاثة التي ذكرها المصنف لا تكفي، بل ذكر العلماء عليها 2، ما هما؟ أولا الإثم، حسنتم، ووجوب التوبة، إذن هو آثم ويلزمه أن يتوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وهذا حري بأن يتوب لأنه ارتكب كبيرا من الكبائر. الثاني وهو المهم جدا الفدية، الفدية تلزمه الفدية، ويعتذر للمصنف لأنه سيذكرها بعد ذلك، سيذكرها بعد ذلك، وإن كان الأولى أن يذكرها في هذا المقام حتى لا يظن أحد أن من جامع قبل التحلل الأول لا تلزمه الفدية. هذا ما يتعلق يا إخوة بالجماع قبل التحلل الأول. ما هو التحلل الأول عند علماء المذهب؟ هو أن يفعل 2 من 3. ما هي هذه 3؟ الرمي والحلق والطواف مع السعي. فعندك 3: الرمي وحده، الحلق وحده، الطواف مع السعي. على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى الطواف كافيا، والمالكية مثلا يرون أن الرمي وحده كافيا، وعنده في ذلك آثار صحيحة وظاهرة، وسيأتي إن شاء الله بيانه. لكن دعونا الآن نمضي على المذهب. فإذا رمى ثم جامع، فعند علماء المذهب كان جماعه متى؟ قبل ولا بعد التحلل الأول؟ قبل، لأنه ما أتى باثنين من ثلاثة. وإن رمى وحلق ثم جامع فيكون جماعه بعد التحلل الأول، وهكذا. وإن طاف وسعى وحلق بعد الطواف الأول، بعد التحلل الأول، وهكذا. نعم، أما بعد التحلل الأول سيأتي الآن حكمه إن شاء الله. المهم أننا ضبطنا الآن رأي عامة العلماء في من جامع قبل التحلل الأول. أما من جامع بعد التحلل الأول، يعني رمى وحلق ثم جامع، أو رمى وطاف وسعى ثم جامع، أو حلق وطاف وسعى ثم جامع، فهذا بعد التحلل الأول وقبل الثاني. وكيف يأتي الثاني؟ بأن يأتي بالأمر الثالث. فمن رمى وحلق وطاف وسعى فقد حل الحل كله، فتحل له النساء حينئذ. فصار إخوة الجماعة الآن له ثلاث حالات: إما أن يكون قبل التحلل الأول، فهنا يفسد نسكه ويمضي فيه ويقضيه، وعليه الإثم والتوبة والفدية، خمسة أشياء. فإن كان بعد التحلل الثاني فهنا جائز، لا شيء عليه. وإن كان بينهما بعد الأول وقبل الثاني، بعد الأول وقبل الثاني، فهنا قد فعل محرما بإجماع المسلمين، قد فعل محرما بالإجماع، لأنه منهي عن ذلك. لكن هل يفسد حجه أو لا؟ ذهب الجماهير إلى عدم إفساد نسكه وحجه. ومن أهل العلم من أفسد حجه قياسا يعني على الوطأ قبل التحلل الأول، قالوا لأنه ممنوع من الوطأ، كما أنه ممنوع من الوطأ قبل التحلل الأول. فكما أفسد العلماء حجه هناك مفسده هنا، لكن في الواقع هذا بعيد، لأنه هناك شديد الحرمة قبل التحلل الأول، هو شديد الحرمة، هو ممنوع من كل شيء، ممنوع من كل المحظورات. أما بعد التحلل الأول فهو قد سمح له بكل ما كان ممنوعا منه إلا النساء، إما إلا الجماع وإما إلا النساء حتى العقد يدخل. شيخ الإسلام يرى أن المقصود بإلا النساء يعني الجماع فقط، ويجيز العقد بعد التحلل الأول وقبل الثاني. فالأظهر الله أعلم أن حجه لا يفسد إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني، أن حجه لا يفسد، وهذا رأي الجماهير. لكنه ارتكب محرما، يكون قد ارتكب محرما. والفدية ستأتي إن شاء الله تعالى تفصيلاتها بعد قليل. سنذكر الفدية في أربعة مواطن: قبل التحلل الأول، بعد التحلل الأول، والمباشرة قبل التحلل الأول، والمباشرة بعد التحلل الأول، وكذلك إذا حصل إنزال وإذا لم يحصل إنزال. هذه المواطن الست ستتبين معنا عند ذكر الفدية إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه. إذن هذا هو المحظور التاسع من المحظورات، وإن شاء الله بعد الانتهاء منها ونأتي إلى الفدية ونفصل فيما وعدنا فيه. المباشرة هي أن تمس البشرة البشرة على وجه الشهوة، فإذا مس الإنسان بيده زوجته أو بأي عضو من أعضائه زوجته أو غيرها بشهوة فقد ارتكب محظورا من المحظورات. والدليل على هذا الآية المتقدمة عندما قال الله جل وعلا: فلا رفث. قال ابن عباس: الرفث هو الجماع ومقدماته، ومن مقدمات الجماع ماذا؟ نعم، أن يباشر، يعني أن يمس بشهوة. وعجبت عندما علمت أن بعض الناس يظنون الحج كالصيام، فيمنعون فقط ما أدى إلى الإنزال، الآن الصيام معلوم أن المباشرة على الراجح جائزة إذا كان الإنسان يملك إربه أو أربه، بخلاف الحج فإنه ممنوع من أن يمس بشهوة حتى ولو كان يملك إربه أو أربه. ورأيت بعض الإخوة يستفتي، وفهمت منه أنه كان يظن أن الحج كالصيام في هذه المسألة، ولا شك أن الحج غير عن الصيام في هذه المسألة، فلا يحل له أن يمس زوجته بشهوة مطلقا أو غيرها من النساء، سواء أنزل أو لم ينزل، كان يملك إربه لا يملك إربه إلى آخره، لا يحل له أن يمس بشهوة مطلقا للآية المتقدمة. قال رحمه الله: فإن فعل فأنزل. إذا حصل وفعل هذا بمعنى أنه مس زوجته أو قبلها أو ضمها أو ما شابه ذلك فحصل منه إنزال، فما الأحكام المترتبة على هذا؟ فقال رحمه الله: لم يفسد حجه. وهذا ظاهر، لأنه إذا لم نفسد حجه بالجماع رحمه الله بالجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فهذا من باب أولى، ولعدم الدليل على إفساد حجه. لا هنا مطلقا، هنا مطلقا قال لا يفسد حجه حتى ولو كان قبل التحلل الأول، حتى لو كان قبل التحلل الأول. فإن قيل هذا إنزال والجماع قبل التحلل الأول كذلك قد يكون فيه إنزال وقد لا يكون طبعا، فنقيس هذا على ذاك نقول فرق كبير، فإنه لا يترتب على المباشرة ما يترتب على الجماع. الجماع يترتب عليه الوطئ، يعني الوطئ يترتب عليه الحد ولا يترتب على المباشرة. يترتب على الوطئ الأحكام التي يذكرها الفقهاء في المهر وما يتعلق به، لأن بخلاف المباشرة لو أنه مس قبل زوجته بشهوة لكن من غير خلوة ثم بعد ذلك طلقها ولم يخل ولم يدخل فإنه يلزمه كم من المهر؟ النصف. لكن لو أنه دخل بها وطئها فإنه يلزمه المهر كاملا، وهكذا. ففرق كبير بين المباشرة وبين الجماع. ثم إننا نقول يعني لمن قاس المباشرة على الجماع، لو جامع من غير إنزال قبل التحلل الأول هل تفسدون حجه؟ قالوا نعم نفسد حجه. طيب لو باشر من غير إنزال قالوا لا نفسد حجه. إذن لماذا لم تقيسوا الآن المباشرة على الجماع؟ هم قاسوا المباشرة بالإنزال على الجماع وإن لم يقل بإنزال، وهذا قياس غير سديد. فالمقصود أن المباشرة دون ذلك بكثير، فهو نعم آثم وارتكب محرما عليه التوبة والإنابة، لكن لا نلزمه بأن يقضي ذلك الحج أو نحكم على حجه بالفساد. قال رحمه الله: وعليه بدنه. إذا باشر فأنزل فإن عليه بدنه، يعني الفدية تكون حينئذ بدنه. وقد استدل علماء المذهب على هذا بالقياس على الوطء، فهناك ما قاسوا على يعني ما قاسوا على الوطء في مسألة الفساد، نعم في حكم الوضع. هنا حتى هذا حكم وضعي لكن ما قاسوه على الفساد، وإنما قاسوه فقط في الإلزام بالبدنة. من جامع قبل التحلل الأول فإن نلزمه ببدنة، طيب من باشر وأنزل قالوا أيضا نلزمه ببدنة. ومن أهل العلم من يقول لا يصح القياس هنا بل نلزمه بماذا؟ بشهر. قال نلزمه بشهر. لماذا؟ قال عندنا قياسان، هذا يسمى إخوة قياس الشبه، وهو أن يكون لذلك الفرع أصلان فيتردد الأصولي والفقيه أي الأصلين يلحقه به، أي الأصلين نلحق ذلك الفرع به، هل نلحقه بالجماع أو نلحقه بالمباشرة من غير إنزال، أيهما أقرب؟ الآن إذا جامع فعليه بدنه، هذا ظاهر. طيب إذا باشر من غير إنزال فعليه شهر كفارة فدية الأذى ومنها الشهر. طيب هل نقيس الآن إذا باشر فأنزل على الجماع ولا على المباشرة من غير إنزال؟ الأقرب أن يقاس على المباشرة من غير إنزال. ماذا تقولون في المباشرة من غير إنزال؟ قالوا فيه شهر. ماذا تقولون في الجماع؟ قالوا فيه بدنة. فإذا قسناه على المباشرة من غير إنزال ألزمنا من باشر فأنزل بماذا؟ بالشاه، ولم نلزمه بالبدنة. وبعض العلماء أضعف القياسين كليهما كابن مفلح في الفروع، فإنه حكم على القياسين بالضعف، قال لا يصح هذا القياس ولا هذا القياس. لكن إخوة الأقرب والله أعلم أنه يقاس على المباشرة من غير إنزال، فنلزمه بماذا؟ فنلزمه بالشاه. فنقول حينئذ عندنا قولان في هذه المسألة: من باشر قبل التحلل الأول فاختلف العلماء في فساد حجه من عدمه، والصواب هو رأي الجماهير أن حجه صحيح. ثم اختلفوا هل يلزم ببدنه ولا بشاه. المذهب قالوا بدنه، والقول الآخر في المذهب شاه، وهو الأقرب. ومن العلماء من رجح أيضا البدنة بناء على إفتاء بعض الصحابة كابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا مختاره صاحب الفروع، فإنه عدل عن القياسين إلى الأثر. قال عندنا أثر في المسألة، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما قد ألزم من باشر فأنزل بالبدنة. فعلى كل حال من حيث القياس فالشاء أقرب، وإن ثبت هذا الأثر عن ابن عباس فالبدنة تكون هي الأرجح، خاصة إذا نظرنا إلى قضية يعني تعظيم المكان والزمان، وإلى اعتبار التشديد في أمر الجماع ومقدماته، فيسوغ حينئذ أن يقال بالبدنة. طيب إذا باشر ولم ينزل، هل ذكر المصنف حكمه؟ ها يا إخوة، إذا باشر ولم ينزل لم يذكر المصنف حكمه، قال وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل. يعني المباشرة حرام أنزل أو لم ينزل، هذا قد ذكر حكمها التكليفي، لكن هل ذكر حكم المباشرة مع غير إنزال، أعني حكمها الوضعي، هل ذكر ذلك؟ لا، ما ذكر حكمها الوضعي، لكن الجمهور على أن عليه شاتا، قد تقدم ذكر هذا عند ذكر القياس. الجماهير على أن عليه شاتا، وهذا هو الأقرب. فصار عندنا الآن من جامع قبل التحلل الأول فإن عليه بدنة، فإن باشر فأنزل فأيضا عند علماء المذهب عليه بدنة، فإن باشر ولم ينزل فعليه شاه. قال رحمه الله تعالى: لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. وهذه المسألة يا إخوة تحتاج إلى انتباه، لأن المصنف رحمه الله تعالى قد خالف في هذه المسألة المذهب، ولهذا قال عندك في الحاشية في المحقق قال: وقال في التنقيح والإقناع والمنتهى والإنصاف، يعني المرداوي والحجاوي والفتوحي، قالوا ماذا؟ قالوا يكفيه إحرامه لأنه لم يفسده، يعني لا يحتاج أن يجدد إحرامه. يرى الحجاوي هنا في الزاد أنه يلزم هذا المباشر الذي أنزل بأن يخرج إلى الحل ويحرم لطواف الفرض. طواف الفرض يعني طواف الإفاضة، فيحرم لطواف الفرض، فإذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة فإنه يخرج إلى الحل وجوبا ويحرم هناك، يحرم هناك. قالوا لأن إحرامه الآن قد حصل فيه نقص، هو لا يرى، يعني هم لا يرونه فاسدا، يعني الحجاوي لا يرى الإحرام فاسدا. قد تقدم أنه قال لم يفسد حجه، يعني ما زال إحرامه باقيا، لكنه يعني شدد في هذه المسألة فيما لو حصل إنزال. وهو بالمناسبة قد خالف علماء المذهب في هذا، قد خالف علماء المذهب، بل ذكر بعضهم أنه لم يوافقه على هذا أي أحد من أصحاب أحمد ولا من علماء المذهب، لم يوافقه أحد من علماء المذهب الكبار. فعلى هذا إما أن هذا سبق لسان منه رحمه الله تعالى، أو أنه وهم، أو أنه أراده لمن جامع فأخطأ فجعله هنا، هذا السطر من كلام المؤلف ليس بصواب إطلاقا، ليس بصواب إطلاقا. من العلماء من احتمل له ذلك وقال لعله من باب القياس إلى آخره، لكن يشكل عليه أنه لم يوافق من كبار علماء المذهب، والمعتمد عندنا في المذهب الإقناع، وهو كتاب أيضا للحجاوي والمنتهى للفتوحي، وكلاهما ذكر وكلاهما لم يذكر ذلك، وإنما اكتفيا بأن يتم نسكه. بعضهم ذكر هذا، بعضهم ذكر أنه لا يقصد المباشرة وإنما يقصد من فسد حجه بوطأ، لكن يشكل عليه أنه ذكره بعد أن ذكر المباشرة، بعد أن ذكر المباشرة. وعلى كل حال فلم يوافق على هذا رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. المرأة كالرجل، وقد ذكرنا هذا مرارا لقوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فالأصل أن المرأة والرجل مستويان في الأحكام الشرعية إلا ما اختص الدليل أحدهما، فإذا جاء الدليل مختصا بأحدهما فنعم. ولذلك قال: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. إلا في اللباس، فالرجل يمنع من لبس المحيط أو المخيط، أما المرأة فإنما تمنع من أمرين، وهو يعني ما كان مغطيا لوجهها كالبرقع والنقاب نحوهما، وما كان مغطيا لكفيها على وجه الإحاطة مثل القفازين ونحوهما. والدليل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى المرأة عن ذلك، فقال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. قال رحمه الله: وتجتنب البرقع. البرقع هو النقاب، هو النقاب، وهو ما تلبسه المرأة مفصلا على وجهها، مفصلا على وجهها بحيث يكون هناك نقب لعينها أو لعينيها أو ما شابهه. وقال: والقفازين، كذلك الحديث المتقدم، والقفازان ظاهرا، وهما ما تلبسهما المرأة على وجه الإحاطة في كفيها، وتسمى بالدسوس أو القفازين، وتسمى بغير ذلك، وقد نهاها الشارع عن هذا. ولا يعني هذا أنها تظهر وجهها وكفيها أمام الأجانب من الرجال، فهذه المسألة معلومة أنها محل نزاع، والأقرب مذهب أحمد فيها، وهو أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب حتى ولو كانت محرمة. قد دل على هذا فعل عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت تكشف وجهها وهي طائفة هي ومن معها، تقول: حتى إذا حاذان الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على رأسها. ولم تكن عائشة فقط حتى نقول إن هذا مختص بأمهات المؤمنين، وإنما كانت عائشة ومن معها من النساء، والحديث جاء مطلق، جاء الحديث مطلقا. فالأصل أن قولها أسدلت إحدانا يعني أنا ومن معي من النساء، ويبعد أن يكون المقصود أن معها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعلمون ما يحصل بين الضرائر، فيغلب على الظن أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام سيتفرقن، أو على الأقل سيكون مجموعات، ولن تكون بقية الزوجات مع عائشة رضي الله عنه، والسيرة ظاهرة في هذا. فكان المقصود حينئذ، مقصود عائشة، من معها من غير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهن كالحاشية لها لقدرها رضي الله عنها وأرضها. فيكون حينئذ كلام عائشة ينطبق على أمهات المؤمنين وعلى غيرهن. هذه الفائدة الأولى من الحديث. الفائدة الثانية أن المحرمة تكشف وجهها ما دامت بعيدا عن الرجال الأجانب، هل هو على وجه الاستحباب أو الوجوب؟ من أهل العلم من نقل الإجماع على الوجوب، ولا شك أنه رأي الجماهير، لا لكن من أهل العلم من بالغ فقال أجمع العلماء على وجوب الكشف إذا كانت عند النساء. لما جاء عن ابن عمر أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا لا يثبت مرفوعا لكنه يثبت موقوفا على ابن عمر، فيكون إحرام المرأة في وجهها بمعنى أنها تكشف وجهها ما دامت عند النساء في خيمتها، أو إذا كانت تطوف ولا رجال أجانب، لو فرض هذا مثلا كما كان موجودا في عهد النبوة. أما إذا غلب على الظن وجود الرجال فإنها تغطي، لكن لا تغطي بالنقاب ولا بالبرقع، وإنما تغطي بما يسمى بالغطوة، وهو أن تسدل هذا الثوب الذي يأتي من أعلى رأسها على وجهها. هذا هو الظاهر من النصوص، لأن بعض أهل العلم احتج بكشف عائشة رضي الله عنها وجهها وعرضه بحديث الخثعمية على أن المرأة تكشف وجهها حتى عند الرجال. والأقرب والله أعلم أن حديث عائشة وحديث الخثعمية عليهم لا لهم، أما حديث عائشة فظاهر البيان، فإن عائشة رضي الله عنها كان لها حالا، الحالة الأولى كشف الوجه، وحالة الثانية تغطيته، وعللت هذا بالرجال. فإن قيل هذا بأمهات المؤمنين خاص، قلنا فقولها إحدانا يفيد أن من معها كانت تفعل كفعلها، أنها كانت تفعل كفعلها وهو التغطية. والقول بأن من معها هم أيضا أمهات المؤمنين هذا تحكم، والتحكم باطل، الأصل العموم عامة النساء، وقد ذكر هذا جمع من العلماء. أما حديث الخثعمية فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر الفضل بأن يصرف بصره، نهاه عن النظر. نعم لم ينقل إلينا أنه نهى المرأة عن الكشف، لأنه أيضا لم ينقل لنا أن غير أن يصلم والفضل كان موجودا. جاء في بعض الألفاظ أن العباس أيضا كان موجودا، لكن هذا خلاف الأحاديث الثابتة الصحيحة، فظاهر الأحاديث أنه ما هناك إلا الفضل والنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن حجر وغيره يحل له أن ينظر للنساء، يحل له أن ينظر، هذا خاص به، بل ذكر ابن حجر أنه يحل له أن يخلو بالنساء، هذا خاص به، هو المشرع عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يتطرق إليه احتمال بخلاف بقية الناس، فيحتمل منهم ما يحتمل من الوقوع في الخطأ. على كل حال إنما ذكرت هذا لأن بعض أهل العلم اتكأ على هذا الحكم، وهو ضرورة كشف الوجه، على أنه يحل أصلا كشف وجهها مطلقا، والأقرب أنه يلزم ستر وجهها عند الأجانب حتى ولو كانت محرمة لفعل عائشة ومن معها رضي الله عنهن وأرضاهن. إذن المرأة كالرجل إلا أنها في اللباس تختلف، فالمرأة تلبس السراويل، الرجل لا يلبس، المرأة تلبس مثلا يعني ما يختص بها من لباس مفصل على بدنها بخلاف الرجل، ولكن أحسنت مثل الخف، مثل يعني ما يكون من الجوارب ونحوها. أما القفازان والبرقع أو النقاب فهما ما جاء فيهما النهي. قال وتغطية وجهها، هذا قد فهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهاها، أي نهى المحرمة أن تنتقب. قال أهل العلم النهي هنا ليس عن لبس محدد في الوجه، وإنما النهي عن التغطية مطلقا. ومن أهل العلم من قال، وقد أومى إلى هذا ابن القيم وغيره، وقال النهي هنا عن لبس محدد في الوجه وهو النقاب أو البرقع، أما ما عداه من الألبسة كالغطوة يعني أن تسدل الثوب فهذا لا ينهى عنه مطلقا ولو كانت عند النساء. قد أسلفت لكم قبل قليل أن من العلماء من بالغ فنقل الإجماع على وجوب الكشف، ولا شك أن الأقرب وجوب الكشف إذا كانت عند النساء، لأن هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف فيما أعلم، فيكون حينئذ وجوب الكشف هو الأقرب، لكن إذا كانت في محضر من النساء فقط. ويستثنى إذا وجد الرجال، لأنه إذا جاءنا أمر ونهي فنقدم حينئذ ماذا؟ عندنا أمر بالتغطية ونهي عن التغطية، فهنا سنقدم الأمر بأن تغطي وجهها إذا وجدت عند أجانب، خاصة أن حديث عائشة يعضدنا في ذلك. قال رحمه الله ويباح لها التحلي. التحلي يعني أن تتحلى بالذهب والفضة والجواهر ونحوها، حتى لا يفهم أن المرأة ممنوعة من أن تتحلى بالذهب والفضة. لكن من أهل العلم قال هذا خلاف الأولى، لأن الحج والعمرة قد قصد فيهما الاقتصاد وعدم التوسع وعدم الترفه. وبعض العلم قال أيضا الأولى ألا تلبس ذلك حتى لا يكون سببا في أن يقع الرجل والمرأة في المحظور، فإنه ربما لو رأى الذهب عليها والجواهر وهذه الزينة ربما كان ذلك حاديا له في أن يقع في المحظور. لكن على كل حال هذا لا دليل عليه، فنبقى على الجواز، نبقى على الجواز، إلا إن كان هناك خشية حقيقية من حصول مفسدة فتقدر حينئذ بقدرها. قال رحمه الله تعالى باب الفدية، نأخذ شيئا من هذا الباب ونتمه إن شاء الله في الدرس القادم. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. الفدية إخوة هي ما يدفعه الإنسان بسبب إحرام أو حرم، إذا ما يدفعه وجوبا بسبب الإحرام أو بسبب الحرم، وبسبب إحرام أو ارتكاب حرام، بسبب إحرام أو ارتكاب حرام. أما بسبب الإحرام فمثاله ماذا؟ مثل لو أحرم بالحج والعمرة معا متمتعا أو قارنا، فهنا تلزمه الفدية. عند بعض أهل العلم كالمالكية مثلا يسمون ذلك دم جبران، فهو داخل عندهم في الفدية. وإن كان الصحيح أن ما يدفعه المتمتع أو القارن ليس دم جبران وإنما هو دم شكران. أما مثال ارتكاب الحرام فهذا كثير جدا، كمن تطيب أو المرأة تنتقب أو تلبس القفازين أو الرجل يلبس مخيطا أو يغطي رأسه بملاصق أو يجامع إلى آخره. نعم، فهنا يلزم ذلك المخالف بماذا؟ بالفدية، وهي كالكفارة في جبر النقص الذي حصل. إذن الفدية هي ما وجب بسبب إحرام أو حرام. الفدية يمكن أن نقسمها، أو قبل ذلك المحظورات يمكن أن نقسمها إلى أقسام. محظورات لا فدية فيها، محظورات لا فدية فيها، وهي ماذا يا إخوة؟ نعم، نريد مثالا عليها، مثل عقد النكاح ومثل الخطبة. وإن شاء الله إذا انتهينا الفدية وما يتعلق بالجزاء سنعيد هذه المسألة حتى نحدد ما فيه فدية بالتحديد الدقيق وما هي فديته. ثانيا، محظورات فديتها مغلظة، وهو ماذا؟ الجماع، فديته مغلظة. وكذلك المباشرة إذا أنزل فإن الفدية أيضا مغلظة عند الحنابل، وهي البدنة. ثالثا، ما فديته فدية الأذى، وهو ماذا؟ ما ذكر المصنف: الحلق وتقليم الأظفار وتغطية الرأس والتطيب، ويلحق به أيضا لبس المرأة للقفازين وللنقاب والمباشرة من غير إنزال، فهذه فديتها فدية الأذى. نعم، أما إذا أنزل فعليه بدنة بناء على المذهب، وقد ذكرنا أن هذا قد بني على أثر لابن عباس. من حيث القياس الأقرب أن عليه شاة، لكن إذا صح الأثر يعني الأخذ به هو الأولى. قال رحمه الله: يخير بفدية حلق. الآن شرع في فدية الأذى، وسميت فدية الأذى بذلك. طبعا قبل ذلك القسم الرابع هو الصيد، أحسنتم، فصار عندنا 4 أقسام حتى لا يختلط هذا بهذا الباب. ما لا فدية فيه كعقد النكاح، ما فديته مغلظة كالجماع قبل التحلل الأول، ما فديته فدية الأذى وقد ذكرناه كالطيب وحلق الرأس ونحو ذلك، ما فديته جزاء الصيد فهذا في الصيد. الآن المصنف بدأ رحمه الله تعالى بفدية الأذى، قال يخير بفدية حلق إلى آخره، وسميت فدية الأذى بذلك مأخوذة من قول الله جل وعلا أو به أذى، لما كان كعب بن عجرة قد تكاثر القمل عليه وتناثر على وجهه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا الآية في فدية الأذى، فالأصل فيها إزالة شعر الرأس، وألحق بها ما ذكره المصنف. وفدية الأذى على التخيير وليست على وليست على الترتيب. فعندنا أمران: أولا أن فدية الأذى لازمة وواجبة لمن وقع في المحظورات المختصة بها، كمن حلق أو قلم أو غطى رأسه بملاصق أو تطيب أو المرأة تلبس قفازا أو نقابا أو ما شابه ذلك. الثاني أن هذه الفدية على التخيير، فنريد دليلا أولا على وجوب الفدية. الدليل الآية، وأيضا الإجماع، وكذلك السنة. هذه الأدلة الثلاثة دلت على وجوب فدية الأذى إذا ارتكب المسلم ما يوجبها. وأما ما يتعلق بهذا طبعا بالنسبة لحلق الرأس فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، حديث كعب دل عليه الآية المتقدمة ودل عليه إجماع العلماء. أما ما ذكره المصنف من بقية المحظورات كحلق بقية الشعور أو تقليم الأظفار أو تغطية الرأس بملاصق والتطيب ونحوها، فهذه قد ذهب إليها الجماهير، ودليلهم ماذا؟ القياس. لا القياس، نعم القياس، لأن ابن حزم مثلا لا يرى أن حلق بقية الشعور محظورا أصلا، ومن باب أولى تقليم الأظفار. أما بالنسبة للتطيب فيراه محظورا، لكن يقول ليس هناك دليل على أن فيه فدية إلى آخره. فالجماهير حملوا ذلك على القياس، يعني استدلوا بالقياس. نأتي الآن إلى قضية التخيير. دليلنا على التخيير هو الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والأصل أن أو تأتي للتخيير، تأتي للتخيير. أيضا الأحاديث، الأحاديث في ذلك. فإن قال قائل الحديث ورد بالواو، قد قال عليه الصلاة والسلام لكعب احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، نقول لكن جاء بعد ذلك أو وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أنسك شاة، يعني اذبح شاة. حتى ولو جاء في أول الحديث بالواو لكن جاء بين المقدرات بأو. أيضا جاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أتجد شاة، فهذا فيه إشعار بأنها على ماذا؟ لا على الترتيب، نعم هذا فيه إشعار على أنها على الترتيب، لكن يقال هذا الاحتمال يزول بالروايات الأخرى التي جاءت على التخيير، لكن يفهم منه والله أعلم أن الأفضل الشاة، يفهم منه أن الأفضل الشاة لأنه بدأ بها فقال أتجد شاة، فلما قال لا قال إذن افعل كذا، لكن لا يدل على وجوب الترتيب لأن الحديث الذي جاء في التخيير ولأن الآية التي أتت بالتخيير ظاهرة في ذلك. قال رحمه الله: بين صيام ثلاثة أيام. هل يلزم أن يتابع هذه الثلاثة الأيام أو لا يلزم؟ ما رأيكم يا إخوة؟ لا يلزم لعزم الدليل، لأن الله جل وعلا أطلق قال ففدية من صيام، فأطلق ربنا جل وعلا ولم يذكر التتابع في هذا. طيب هل يصوم في الحرم أو يصوم في الحل أو يصوم في أي مكان؟ هل هناك مكان محدد للصيام؟ لا، فيجوز أن يصوم في الحرم، يجوز أن يصوم في الحل، يجوز أن يصوم في مكة في غيرها، المهم أن يأتي بهذه الأيام الثلاثة. وقد ذكر بعض العلم الإجماع على ذلك، يعني أنه لا يلزم بأن يكون صومه داخل الحرم. قال رحمه الله: أو إطعام ستة مساكين. كذلك هو مخير بين ما تقدم من الصيام وبين أن يطعم ستة مساكين. قال المصنف: لكل مسكين مد بر. المد هو ربع صاع، والحنابلة كما مر معنا مرارا يجعلون المد مختلفا عن بقية الأطعمة، فيجعلون البر أحسنتم يجعلون البر مختلفا عن بقية الأطعمة، فيقولون مد من البر يساوي مدين من غير البر، فيخيرون دائما المسلم الذي تلزمه كفارة أو فدية بين أمرين، إما أن يخرج مدا من بر أو مدين من غير البر مثل مدين من مثلا التمر أو الشعير أو ما شابه ذلك. وذكروا على ذلك أدلة وآثارا كما هو معلوم، أوردنا آثرا عن معاوية وعن غيره رضي الله عنه جميعا في هذا عندما ذكرنا زكاة الفطر. ومن أهل العلم من يسوي بينها ويقول بل يخرج منها يخرج من أي منها نصف صاع يعني مدين حتى ولو كان ذلك من البر، واستدلوا على هذا برواية عند البخاري عندما قال له صلى الله عليه وسلم أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع. وعلى هذا فسيخرج كم صاعا؟ لا ستة مساكين يعني كم صاع؟ ثلاثة حسن. سيخرج ثلاثة آصع أو ثلاثة أصواع وهذا هو الأقرب والله أعلم، فيخرج ثلاثة آصع بناء على الرواية التي جاءت في البخاري حيث أمره بأن يخرج نصف صاع، فنأخذها على عمومها سواء كانت من البر أو من غيره. طبعا الحنابلة يقولون الحديث المتقدم عام، الحديث المتقدم عام عندما قال أو ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وعندنا أحاديث خاصة في أن المدة من البر يساوي نصف صاع في معده فهكذا، فقالوا نحمل العام على الخاص، ولكن الأظهر والله أعلم مذهب الجمهور وهو أن النصف صاع يكون من الجميع سواء من البر أو من غيره. قال رحمه الله أو ذبح شاة، إذن هو مخير بين ما مضى من الإطعام والصيام أو أن يذبح شاة للآية عندما قال الله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وللحديث أيضا عندما قال عليه الصلاة أو أنسك شاة. ما المقصود بالشاة؟ طبعا عرفنا اليوم يدل على أن الشاة تختلف عن ماذا؟ عن الظن مثلا أو أنها في الأنثى فقط، بعضهم يقول الشاة يعني ما كانت من المعز لا ما كانت من الظأن، لكن المقدم في هذا هو عرف الشارع، فالشارع الحكيم إذا أطلق الشاة يريد بها ما كان من الظأن أو المعز، ليست الشاة فقط هي أنثى مثلا التيس كما يقال عندنا، بل الشاة هنا تدخل فيها حتى النعجة والخروف ونحو ذلك. المهم أنه يخرج شيئا من هذا، وليس المقصود أيضا الأنثى، لأن العرب إذا أطلقت الشاة أرادت ما كان ذكرا أو أنثى. إذن هو مخير بين هذه التي تقدمت، فالصواب أنه مخير بينها وليس على وجه الوجوب. ولعل نقف عند هذا الحد ونقبل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم. تفضل. أحسنتم، طبعا الفدية لا يأكل منها من وقع في محظور، وإنما يعطيها المستحقين من فقراء الحرم سواء كان ذلك على وجه يعني غداء أو عشاء أو نحو ذلك، أو أن يقطع تلك الشاة يذبحها ثم يقطعها لحما ويعطيه، لكن لا يعطيه قيمة. فأما ما يفعل اليوم من أن تدخل المبلغ في جهاز معين أو يسحب من صرافتك مبلغ معين، فنقول هذا ليس دفعا للقيمة وإنما هو وكالة بإخراج الشاة، نعم بشراء شاة ثم ذبحها وتوزيع لحمها على الفقراء في الحرم، هذا لا بأس به لأنه على وجه الوكالة، كمن يدفع مالا ليخرج زكاة فطر يدفعها لهيئة أو جهة خيرية، فهو إنما يدفعها على وجه التوكيل، هذه الجهة تشتري طعاما ثم توزعه على المستحقين، فكذلك هنا هذه الجهة تشتري شاة ثم توزع لحمها على المستحقين. إذا نعم نعم هذا يعني ما تنازع فيه العلماء، إذا كان الصيد قبل الإحرام وملكه ثم دخل به وهو محرم، فمن أهل العلم من قال يلزمه أن يطلقه لأنه استدامة لما منع منه، ومن أهل العلم من قال يبقيه معه لكن لا يأكله لأنه قد انطبقت عليه الشروط فهو صيد حتى وإن كان يملكه قبل ذلك. المهم أنه لا يقوم بعقره أو قتله. نعم أحسن. هل يؤكل؟ نعم هذا سؤال جيد. يعني الآن إذا صالت عليك النعامة ثم أو صال عليك الضبع فقتلته، من دفع إلا بالقتل، فقتلته وأنت محرم، فقلنا يجوز لك القتل، فهل يجوز الأثر المترتب على القتل بمعنى أنك تأكله؟ لا، لا تأكله لا أنت ولا غيره، لأن ما يقتله المحرم ميتة، سواء قتله وهو يجوز له قتله أو قتله وهو يحرم عليه قتله، لأنه إنما حل لك القتل لدفع الصائل فقط لا لحل الأكل، فهو ميت لا يحل أكله لا من قبلك ولا من قبل غيرك. الله أعلم. نعم لا أصبح ميتا. نعم المحرم إذا قتل صيدا فهو ميتا لا يحل له ولغيره، أما إذا قتل الحلال صيدا فننظر، وهذا سيأتي معنا أيضا إن شاء الله بالتفصيل، إن قتله لمحرم بعينه حرم على ذلك المحرم بعينه دون غيره، كما فعل الصعب بن جثامة عندما جرى خلف الحمار الوحشي حتى أدركه وأمسك به ثم ذبحه وطبخه وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده ما أكل، فأخذ في نفسه الصعب أعرابي كريم وقد جهد وتعب ونصب حتى وصل إلى هذا، فكيف لا تقبل مائدته؟ والعرب كانت يعني تشتد وتجد إذا لم يأكل الضيف الطعام الذي قدمتها له، فاشتد ذلك على الصعب فقال عليه الصلاة والسلام إنا لم نأكل أنا حرم، يعني أنا محرمون وقد صدته لأجلنا، فأبقي لي طائفة أخرى من المحرمين فأكلوا، فلا بأس أن يأكله طائفة أخرى. أيضا حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وعلى كل حال سيأتي هذا بالتفصيل، والخلاصة أن المحرم إذا قتل فهذا الصيد ميتة لا يأكل أحد لا حلال ولا محرم، أما الحلال إذا صاد فنقول إن صاده لمحرم حرم على ذلك المحرم وحل لغيره وحل لغيره. ثالثا إذا صاد الحلال لغير محرم بعينه، صاده لنفسه أو لأهل بيته فمر محرمون فلهم أن يأكلوا. والله تعالى نعم إذن يحل من كان غيره. هؤلاء العشرة أن تقصد المحرم ولا الحلال إذا صاد؟ نعم إذا صاد لعشرة محرمين حرم على المحرمين العشرة وحل لغيرهم لحديث أبي قتادة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.